أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس هذا الوجه الذي يريد إثبات دلالة الجمع المحلى باللام على العموم عن طريق هذا الدليل الذي شرحناه بالأمس، وهو عبارة عن صحة الاستثناء من الجمع المحلى باللام. فجعل صحة الاستثناء دليلا على أن الجمع إذن الجمع المحلى باللام تفيد العموم. قلنا هذا الدليل لا يمكن قبوله، صحة الاستثناء لا يمكن جعلها دليلا على أن المستثنى منه يفيد العموم. وذلك أولا للنقض الذي ذكرناه بالأمس، وثانيا للجواب الحلي، وهو أن الاستثناء من الجمع المحلى باللام صحيح، لا إشكال فيه، يصح أن يقال أكرم العلماء إلا مثلا زيدا أو إلا العالم الفلاني، يستثنى شخص أو شخصان أو أكثر، هذا لا إشكال فيه. ولا إشكال أيضا في أن الاستثناء معناه إخراج ما هو داخل في المستثنى منه، هذا هم واضح. لكننا نطرح هذا السؤال، أن الاستثناء معناه إخراج ما كان داخلا في المستثنى منه، ما معناه إخراج ما كان داخلا في المعنى الوضعي للمستثنى منه، أو إخراج ما كان داخلا في المعنى التصديقي الجدي للمستثنى منه، أو لا هذا ولا ذاك، إخراج ما كان داخلا في المعنى الاستعمالي للمستثنى منه. صاحب هذا الوجه الذي ذكرناه بالأمس كأنه لم يتصور إلا شقين، إما أن يكون زيد الذي استثنيناه، قلنا أكرم العلماء إلا زيدا، إما أن يكون زيد داخلا في المعنى الوضعي للعلماء وأخرج بالاستثناء، وإما أن يكون داخلا في المعنى التصديقي الجدي، يعني في المراد الجدي للمتكلم وأخرج. تصور هذين الشقين فقط، ثم قال كما شرحنا بالأمس، قال أما الثاني فمنتفي، باعتبار أنه لو كان الاستثناء صحة استثناء زيد من الجمع المحلى باللام لو كانت دليلا على أن زيدا داخل في المراد الجدي واستثني، هذا معناه أنه إذن صحة الاستثناء تختص بالموارد التي يوجد فيها مراد جدي للمتكلم. أما في موارد الهزل التي لا مراد جدية للمتكلم هناك بعد لا يمكن القول بأن زيدا استثني من المراد الجدي، بينما نحن نرى أنه يصح الاستثناء حتى في موارد الهزل. المازح أيضا يصح أن يقول أكرم العلماء إلا زيدا كمزاح، هناك أيضا هذا الاستثناء صحيح، فجعل صاحب هذا الوجه جعل صحة الاستثناء حتى في موارد الهزل دليلا على أنه إذن يتعين الشق الأول، يتعين القول بأن المستثنى كان داخلا في المدلول الوضعي للمستثنى منه فيثبت المدعى، يثبت أن المستثنى منه يعني الجمع المحلى باللام يفيد العموم، زيد كان داخلا في هذا الجمع ثم استثني وأخرج. هكذا استرسل صاحب الوجه، لكن نقول ان الامر لا يدور بين هذين الشقين، بل هناك شق ثالث. ليس الامر دائرا بين هذين الشقين، هناك شق ثالث وهو ان يكون زيد الذي استثني واخرج من العلماء يكون داخلا قبل الاستثناء، لولا الاستثناء يكون داخلا في ماذا؟ لا في المعنى الوضعي للعلماء ولا في المعنى الجدي المراد الجدي للمتكلم من العلماء، بل يكون داخلا في المراد الاستعمالي للمتكلم، بحيث يكون المتكلم استعمل لفظ العلماء في العموم. هذا الاستعمال استعمال الجمع في العموم استعمال صحيح حقيقي، استعمال الجمع في أي مرتبة من مراتب الجمع استعمال صحيح، لأن هيئة الجمع وضعت لماذا؟ هيئة الجمع هيئة علماء، وضعت هيئة علماء لجماعة من أفراد العالم لا تقل عن 3، فيصح استعمال لفظ العلماء في 3 من العلماء، ويصح استعمال هذا اللفظ في 4، ويصح استعمال هذا اللفظ في 10، ويصح استعماله في كل العلماء يعني 100، إذا فرضنا أن عدد العلماء 100 فقط، استعمال هذا اللفظ في كل مرتبة من مراتب الجمع استعمال صحيح واستعمال حقيقي حقيقي. لو استعمل المتكلم لفظ علماء في 4 من العلماء، والحال أن عدد العلماء 100، لكن استعمل لفظ العلماء وأراد 4، هذا الاستعمال استعمال حقيقي ليس مجازيا. لماذا؟ لأن هيئة الجمع هيئة علماء وضعت بنحو الوضع العام، والموضوع له الخاص وضعت لكل جمع لا يقل عن 3، إنما أقول بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، إشارة إلى ما قلناه قبل سنين في بحث معاني الحروف والهيئات. هناك عندما كنا نبحث عن معاني الحروف وعن معاني الهيئات قلنا إن الوضع في الحروف وكذلك في الهيئات بشكل عام الوضع فيها عام والموضوع له خاص. يعني ماذا؟ يعني مثلا الواضع حينما أراد أن يضع كلمة في التي هي حرف، حينما أراد أن يضع كلمة في تصور عنوانا عاما مفهوما اسميا عاما، وهو مفهوم الظرفية. هذا المفهوم الذي هو مفهوم اسمي الظرفية، تصور واستحضر هذا العام، هذا المفهوم العام استحضره في ذهنه، هذا معنى أن الواضع عام، يعني استحضر الواضع حين الواضع هذا المفهوم العام، ثم وضع لفظ في. لماذا؟ لا لنفس هذا المفهوم العام، لفظ في ليس معناه الظرفية، لأن الظرفية اسم بينما في حرف، والحرف ليس مرادفا للاسم. وضع لفظ في لمصادق هذا المعنى العام، مصادق الظرفية، يعني واقع الظرفيات الموجودة في الخارج. هذه الظرفية الموجودة الآن بيننا وبين هذا المسجد، وهذه الظرفية الموجودة بين الماء والإناء، وتلك الظرفية الموجودة بين مثلا السماعة والصندوق. وضع لفظ في لواحدة من هذه الظرفيات الموجودة في الخارج، فالموضوع له خاص، يعني الموضوع له في كلمة في هاي الظرفية، نفس هاي الظرفية، يعني واقع هذه الظرفية هي الموضوع له لكلمة في. هذا شرحناه مفصلا في ذاك الوقت بالنسبة للحروف، كذلك بالنسبة للهيئات. ونحن الآن نواجه هيئة من الهيئات، وهي هيئة الجمع، هيئة علماء أيضا وضعت بنحو الوضع العام والموضوع لها الخاص. يعني الواضع حينما أراد أن يضع هيئة علماء استحضر عنوانا مشيرا، استحضر جامعا كليا عنوانا اسميا، وهو ماذا؟ هذا العنوان الذي قلنا، الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة. هذا العنوان، جماعة من أفراد العالم لا تقل عن ثلاثة، استحضر هذا العنوان العام كعنوان مشير إلى مصادق هذا العنوان العام. مصادق وأفراد هذا العنوان ما هي؟ من مصادقه الثلاثة، من مصادقه الأربعة، من مصادقه العشرين، من مصادقه المئة، يعني كل المرتبة الأخيرة، كل العلماء. هذه المراتب كلها مصادق لذات الجامع، وهيئة الجامع وضعت لهذه المصادق، يعني الموضوع له خاص، الوضع عام لكن الموضوع له خاص. هيئة الجامع وضعت للثلاثة، وضعت للأربعة، وضعت للخمسة، وضعت للعشرين، وضعت للمئة. إذن يصح استعمال علماء في كل واحدة من هذه المراتب، وهذا الاستعمال استعمال حقيقي، يعني استعمال في المعنى الموضوع له، لا تجوز فيه أبدا. هذا شأن الجمع. خب، المتكلم هنا استعمل لفظ العلماء في ماذا؟ في العموم، يعني في المئة، هذا استعماله صحيح. ثم أخرج من هذا واستثنى منه زيدا، فصحة الاستثناء لا تدل إلا على شنو؟ لا تدل إلا على أن المتكلم استعمل العلماء في العموم ثم أخرج منه زيدا. استعمل العلماء في العموم، وهذا نحن لا كلام لنا فيه، نحن لا كلام لنا في أنه هل يصح استعمال العلماء في العموم أو لا يصح. لا شك أنه يصح، لا شك في أنه يصح استعمال العلماء في كل المئة، وهذا الاستعمال استعمال حقيقي ليس مجازيا لما قلناه من أن لفظ هيئة الجمع موضوعة لواقع الكثرات، واقع الجماعات، الجماعة الثلاثية، الجماعة الرباعية، الجماعة العشرينية، الجماعة المئوية، واقع هذه الكثرات وهذه الجماعات هي معاني هيئة الجمع، فيصح استعمال هيئة الجمع في كل واحدة من هذه الكثرات، في كل واحدة من هذه الجماعات، والاستعمال استعمال حقيقي. اشتدتم تثبتون من خلال صحة الاستثناء، تريدون أن تثبتوا أنه ما دام الاستثناء صحيحا إذن فالعلماء استعمل في العموم، ونعم العلماء استعمل في العموم. تريدون أن تثبتوا أن هذا الاستعمال حقيقي؟ نعم نحن أيضا نقبل أن هذا الاستعمال حقيقي ليس مجازيا. كلامنا في شيء آخر، ذاك الشيء الآخر دليلكم لم يثبته، كلامنا في أنه هل أن استعمال العلماء في غير العموم حقيقي أم هو مجازي؟ إذا كان العلماء الجمع المحلى بالله موضوعا للعموم إذن استعماله في غير العموم مجازي، إذا لم يكن موضوعا للعموم وإنما موضوع لهذا المعنى الذي قلناه، هيئة الجامع موضوعة لكل جماعة لا تقل عن ثلاثة، إذن استعماله في غير العموم أيضا استعماله حقيقي. كلامنا في هذا. أنتم تدعون أنه موضوع للعموم وتريدون أن تثبتوا ذلك، تثبتوا بماذا؟ بصحة الاستثناء؟ صحة الاستثناء لا تدل على أن لفظ العلماء موضوع للعموم بحيث يكون استعماله في غير العموم مجاز، صحة الاستثناء دليل على مطلب الكل يقبل به، وهو أنه استعمال العلماء في العموم استعمال صحيح وهو استعمال حقيقي، هذا يقبل به الكل، هذا لا نقاش فيه، لا نقاش ولا خلاف في أنه يصح استعمال الجمع المحلى باللام استعماله في العموم، وهذا الاستعمال هم حقيقي بلا إشكال. يقبل به المنكرون لوضع الجمع المحلى باللام للعموم والمثبتون، الكل يقبل به، حتى المنكرون الذين ينكرون أن الجمع المحلى باللام موضوع للعموم يقبلون بأن استعماله في العموم استعمال حقيقي، لأنهم يقولون الجمع المحلى باللام مثل الجمع غير المحلى باللام، العلماء مثل العلماء، في كلا الموردين هيئة الجمع موضوعة لكل جماعة لا تقل عن ثلاثة أربعة عشرة مئة، كل هذه معاني حقيقية لهيئة الجمع. فالكلام ليس في أن استعمال العلماء في العموم هل هو صحيح أو لا، حتى تأتوننا بدليل يقول بأنه يصح الاستثناء من العلماء، إذن صحة الاستثناء دليل على أن استعمال العلماء في العموم كان، كلامنا ليس بهذا، هذا نقبل به أنه يصح استعمال العلماء في العموم بحيث يكون المعنى المستعمل فيه هو العموم، وهذا الاستعمال استعمال حقيقي بلا إشكال. أما هل أن لفظ العلماء يعني هيئة الجامعة التي حليت باللام ودخلت عليها اللام، هل أن هذه الكلمة هذا الجامع موضوع للعموم بحيث لو استعمل العلماء وأريد منه عشرة فقط يكون هذا الاستعمال مجازا؟ هذا بحثنا أو لا؟ أنتم مدعاكم نعم هذا مجاز لو استعمل العلماء في العشرة هذا مجاز. خب هذا مدعى. دليلكم ما هو؟ دليلكم صحة الاستثناء؟ صحة الاستثناء لا تدل على أن استعمال العلماء في العشرة مجاز. صحة الاستثناء تدل على أن استعمال العلماء في المئة حقيقي. نحن أيضا نقول أن استعمال الجمع المحلى بالله في العموم حقيقي. نحن نريد أن نعرف أن كلمة العلماء لو قال أكرم العلماء بدون استثناء، لو قال أكرم العلماء هل أن هذا الكلام له ظهور يقتضي العموم؟ بحيث لو شككنا أن المولى هل أراد إكرام كل المئة أو أراد إكرام جماعة منهم، لو شككنا في ذلك هل يمكننا أن نتمسك بأصالة الحقيقة ونقول ما دامت كلمة العلماء موضوعة للعموم فالأصل يقتضي أن يكون المتكلم أراد المعنى الحقيقي، يعني أراد العموم، نتمسك بأصالة الحقيقة ونثبت أن المتكلم أراد العموم. هل هكذا؟ هل يمكننا أن نعين العموم في موارد الشك، نعين العموم بأصالة الحقيقة أو لا يمكن؟ هذا متوقف على أن نشوف هل أن لفظ العلماء موضوع للعموم؟ إذا كان موضوعا للعموم مثل لفظ أسد باعتبار موضوع لمعنى معين، فإذا تكلم المتكلم بلفظ الأسد وشككنا أن مراده من الأسد ما هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، هنا نتمسك بأصالة الحقيقة ونقول الأصل أن يكون مراده هو المعنى الحقيقي. هنا أيضا كذلك لو قال أكرم العلماء وشككنا أنه هل يريد كل المئة أو يريد بعضهم، نقول بما أن المعنى الحقيقي للعلماء، المعنى الموضوع له للعلماء هو العموم، إذن فمقتضى أصالة الحقيقة هو أن المتكلم أراد العموم. التمسك بأصالة الحقيقة يتم إذا أثبتنا ماذا؟ إذا أثبتنا أن اللفظ موضوع للعموم. أما إذا لم يثبت أن اللفظ موضوع للعموم بقينا نحن وهيئة الجامعة التي وضعت لكل جماعة لا تقل عن ثلاثة. اللام لم تفد شيئا إضافيا، اللام التي دخلت على علماء لم تفد شيئا. إذا لم نقبل الوضع للعموم يعني لم نقبل أن الجامع إذا دخلت اللام عليه يفيد العموم، إذا لم نقبل هذا فمصير العلماء نفس مصير علماء، يعني يصح استعماله في ثلاثة ويصح استعماله في عشرة ويصح استعماله في مئة، وكل هذه الاستعمالات استعمالات حقيقية. هذا لاحظنا. فصحة ولذا نقضنا بالأمس، نقضنا على هذا الكلام في الجواب النقضي بالجمع المضاف. خب لو كان صحة الاستثناء تدل على أن المستثنى مستثنى منه موضوع للعموم، خب ماذا تقولون في الجمع المضاف؟ لو قال أكرم علماء البلد إلا زيد استثنى، هناك أيضا هل تجعلون صحة الاستثناء دليلا على أن علماء البلد يعني المستثنى منه علماء البلد هذا موضوع للعموم؟ هذا لم يقل بها. الجمع المضاف لم يقل، المشهور لم يقولوا بأنه موضوع للعموم، رغم أن الاستثناء منه صحيح، رغم أنه يصح الاستثناء منه، لكن مع ذلك لم يجعل صحة الاستثناء هناك دليلا على أن هذا المستثنى منه موضوع للعموم. هذا ما أردنا أن نقوله بالنسبة للوجه الأول. إذن الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرت لإثبات دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، هذا الوجه غير تامة. الوجه الثاني هو أنه لا شك في صحة دخول أدوات العموم، أدوات العموم الإسمية من قبيل كل وجميع، هذه الأسماء التي هي من ألفاظ العموم، لا شك في صحة دخولها على الجمع المحلى بالله، كما في قولنا مثلا أكرم كل العلماء أو جميع العلماء. وهذا الاستعمال صحيح، ولا إشكال أيضا في أنه يستفاد العموم، لا ريب ولا إشكال ولا خلاف في أنه يستفاد العموم من قول القائل أكرم كل العلماء، استفادة العموم هنا لا شك فيها، بينما استفادة العموم من الجمع المحلى باللام فقط محل خلاف. يعني لو قال أكرم العلماء هذا محل خلاف أنه يستفاد منه العموم أو لا، لكن لو قال أكرم كل العلماء هذا لا شيء، لا ريب ولا شك في أنه يستفاد منه العموم. خب، حينئذ في هذا الوجه يراد أن يجعل هذا دليلا على ماذا؟ دليلا على أنه إذن الجمع المحلى باللام، يعني كلمة العلماء، هذه تدل على العموم، بعكس ما تقدم بالأمس أو قبل أمس في الإشكال الثالث لو تذكرون من الإشكالات التي ذكرناها. الإشكال الثالث، المناقشة الثالثة، كانت تقول لا عكس، يعني في المناقشة الثالثة التي تقدمت قبل يوم أو يومين أحسنتم، كان يراد أن يجعل هذا، يعني دخول كلمة كل على العلماء، يجعل هذا دليلا على أنه إذن العلماء لا يفيد العموم، إذ لو أفاد العموم وكلمة كل أيضا تفيد العموم فيلزم سماع مثلين أو التكرار هذا. فهناك كان يراد جعل هذا دليلا على عدم دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. الآن في هذا الوجه الثاني بالعكس، يراد أن يجعل هذا دليلا على دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. كيف؟ وذلك بأن يقال إننا ذكرنا سابقا في العام الماضي عندما كنا نبحث عن كلمة كل، أظن في الجهة الثانية من جهات البحث عن لفظة كل، هناك قلنا أن العموم المستفاد من كلمة كل حينما تدخل هذه الكلمة على المعرفة يختلف عن العموم الذي يستفاد من هذه الكلمة حينما تدخل على النكرة. لا، وغير الآيات، يعني أصل المطلب ما كان مشروطا بالقرآن، لا، يعني الواضح هذا أن كلمة كل إذا دخلت على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي. لو قلنا اقرأ كل الكتاب، احفظ كل الدرس، يعني أجزاء الدرس، أجزاء الكتاب، اقرأ كل السورة، يعني أجزاء السورة. لو دخلت كلمة كل على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي، قل أكلت كل السمكة، يعني أجزاء. أما لو دخلت على النكرة أفادت الاستيعاب الأفرادي، اقرأ كل كتاب، احفظ كل درس، اقرأ كل سورة مثلا، لا تأكل كل طعام. استيعاب أفرادي يعني مصاديق عديد. خب حينئذ الآن نحن كلامنا في دخول كلمة كل على العلماء، في قول القائل أكرم كل العلماء، إذن كل هنا دخلت على المعرفة. خب مقتضى القاعدة ما هو؟ مقتضى القاعدة التي أسسناها سابقا في بحث كل والتي أشرنا إليها الآن، وهي أنه كلما دخلت كلمة كل على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي. مقتضى هذه القاعدة أن نقول هنا أيضا، بما أن كلمة كل دخلت على العلماء والعلماء معرفة، إذن تفيد الاستيعاب الأجزائي، يعني تدل كلمة كل على استيعاب تمام أجزاء العلماء. خب ما هي أجزاء العلماء؟ الأداة، يعني كلمة كل لا تعين، لا تحدد أجزاء مدخولها. كلمة كل هي لا تعين ولا تحدد أجزاء مدخولها، وإنما بعد أن تتشخص أجزاء مدخولها تأتي كلمة كل وتدل على استيعاب هذه الأجزاء. أما أجزاء المدخول ما هي؟ هذا لا ربط له بكلمة كل. مثلا في اقرأ كل الكتاب، كلمة كل لا تدل على أن أجزاء الكتاب ما هي، كلمة كل تأتي بعد أن تتعين أجزاء الكتاب بمعين. الآن المعين ما هو؟ الآن نقول المعين ما هو، لكن بعد أن تتشخص وتتحدد أجزاء المدخول حينئذ تأتي كلمة كل لتدل على استيعاب هذه الأجزاء. أما أجزاء الكتاب ما هي؟ أجزاء الكتاب يحددها نفس طبيعة الكتاب، يعني طبيعة الكتاب إنما هي متقومة بأجزائها، بصفحاتها، بأوراقها، بجلدها. كل طبيعة هي واجدة لأجزاء نفسها، طبيعة الكتاب واجدة لأجزاء نفسها. فالمدخول بعد أن تتعين أجزاؤه حينئذ تأتي كلمة كل كي تدل على استيعاب هذه الأجزاء. طب حينئذ إذا قال المتكلم أكرم كل العلماء، هذا معناه ما هو؟ معناه أنه العلماء تعينت أجزاؤه، أجزاء العلماء تعينت وتشخصت قبل أن تدخل كلمة كل، تعينت وتشخصت ثم جاءت كلمة كل ودلت على استيعاب هذه الأجزاء. خب بماذا تعينت أجزاء العلماء؟ باللام، باللام. اللام الداخلة على علماء، هذه اللام عينت أن أجزاء العلماء كلهم، كلهم، هذا العالم، هذا العالم، هذا العالم، هذا العالم، هذا العالم، حددت أجزاء كلمة العلماء، شخص يعني أفراد العلماء، فكل فرد هو جزء بالجمع. إذن يدل مدخول الأداة يدل على أن كل فرد يشكل جزءا من المدخول، ثم تأتي أداة العموم يعني كلمة كل وتدل على استيعاب هذه الأجزاء. هذا هو تصوير كيفية دلالة كلمة كل حينما تدخل على العلماء دلالتها على الاستيعاب الأجزائي. فإذا كان المدخول وهو لفظ العلماء دالا على أن كل فرد هو جزء، هذا معناه أن اللفظ استوعب الأفراد، استوعب زيدا وعمرا وبكرا، وهذا هو العموم. فقبل أن تدخل الأداة على العلماء لا بد من أن نفترض أن العلماء تدل على الاستيعاب والعموم، وأن كل فرد من العلماء هو جزء من هذا المدخول، حتى يتسنى لكلمة كل أن تدخل وتدل على استيعاب هذه الأجزاء. هذا خلاصة هذا الوجه. يبقى أن نرى أن هذا الوجه هل هو صحيح أو لا، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.